انا عادي الرأي ما رأيت. ومر بنا قصة الرجل في الفتح اللي قال زوجته لما جاءوا في يوم فتح مكة قال انا اريد اروح للفرقة عندي شغل في البيت وطبخ وغسيل ونفخ وتعب وكذبين في فترة وانا بجيب الخدم من هؤلاء. هؤلاء جاءوا من المدينة نبي نربطهم ويخدمون. ذهب على كلامه وعده يجيب له خدام منهم. فإذا به يأتي مذعورا وهو يرجف. قال كيف؟ قال كيف وين الخدم اللي وعدتك؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة إذ قابلتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي في اللوم أدنى كلمة. يعني شاف مشهد ما كان يخطر على البال. نعم. قال عدي الرأي ما رأيت فقدم المهاجرين والأنصار ولم يزل يقدم الطلائع منذ خرج من دعاء ليأتوه بالأخبار ليأتوه بما عليه العدو ليأتوه بأين سلكوا أين يشربون كيف مسيرهم يقدم الطلائع طليعة بعد أخرى. نعم. منذ خرج من بقاء حتى قدم اليمامة. نعم. وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا به لأنه نعرف أن اليمامة كان اللي ذهب إليها عكرمة رضي الله عنه ونعرف أنه بعد ذهاب عكرمة ذهب أيضا شرحبيل بن حسنة إلى اليمامة لكن آخر المطاف خالد رضي الله عنه هو الذي تولى القتال فيها. نعم. لأنه استشهد فيها عدد كبير من الصحابة أكثر من 70 من القراء استشهدوا في اليمامة. نعم. وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان لها وهم الذي يرسلهم ليأتوه بالأخبار ويعرفوا من بقي على دينه وثبت على إيمانه واستمر على عقيدته ويعرف ذلك إذا قربوا من البلد أو من مكان مسكن الجماعة هؤلاء أو من منازل القوم يعرف بالأذان إذا حان وقت الفجر. إذا سمعوا أذان فمعناه أن الجماعة مستعدين صلاة الفجر. إذا ما في أذان معناه أنهم نفس. إذا جاء وقت الظهر العصر المغرب العشاء فيختبروهم بالأذان فإن وجد أذان فهذا دليل على بقائهم وإن لم يوجد أذان فهذا دليل على نقوصهم ورجوعهم وانحرافهم عن الجادة. نعم. فيكون ذلك دليلا على إسلامهم. ولما انتهوا إلى قريه الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة ضربت له خيمة. نعم. وأصحابه حوله. نعم. فضرب خالد خيام عسكره على ميل أو نحوه على ميل ونحوه يعني صاروا متقابلين قبة فيها طليحة ابن خويلد الأسدي وعسكره يحيطون به وبالمقابل بينهم قرابة ميل خالد رضي الله عنه ومعه أصحابه. نعم. فضرب خالد خيام عسكره على ميل أو نهبي وخرج يسير على فرس يستمرع يستكشف ينظر الأمر. نعم. يسير على فرس معه نفر من الصحابة ووقف قريبا من العسكر وذا بطليهة يكلمه ليتفاهم معه قبل البدء بالقتال تفاهم. نعم. فخرج إليه نعم. إن من أهد خليفتنا إلينا أن ندعوك إلى الله وحده قبل البدء بالقتال وإلا فإن أبيت فليس بيننا وبينك إلا السعير. نعم. أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن تعود إلى ما خرجت منه والذي خرج منه خرج من الإسلام. كان نريد منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله وأن ترجع للقيام ببقية أركان الإسلام وأن تعود إلى ما خرجت منه وطليحة أبا. نعم. وأن تعود إلى ما خرجت منه فأبا طليحة وكان من ضمن من مع طليحة رجل اسمه عيينة ابن حسن ويوم اشتد الامر يا عيينة قال وين الوحي يا طليحة هل نبنى لك شيء قال ما جاني شيء ولا. قال طيب ننتظر بعد وقت جو. جبريل جاء لمك ولا ما جاء؟ قال لا ما جاء. طيب قال سبب لك ما عندك. عندك إلا كذبه فرعون. وكلام فاضي تخدع الناس بكلامه. يعني قال لو في النهايه سبب لك. كان يتردد عليه جاك شيء جاك وما جاني شيء. طيب ما عندك إلا الكذب والادعاء. هل جاءك؟ نعم. وقال عوينة بن حسن قد وكان عوينة بن حسن قد قال له لا أبا لك. نعم. هل أنت مريد؟ هل أنت مريدنا؟ يعني مخبرنا، لأن جبريل كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوحي. هل أنت مريدنا وش نزل عليك؟ لأن الموقف موقف شديد، والجيش قد تقابل الآن، جيش خالد مقابل جيش طليحة، والمسلمون مقابلون للمرتدين، وخالد دعا طليحة فأبى وقال هل أنت مرينا شيئا مما كان يأتي من نبوتك شيئا مما كان ينزل على محمد؟ نعم، يعني أطلعنا على شيء. نعم. هل أنت مرينا يعني نبوتك؟ فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويخبرنا به. هذا يقول علينا من حق، لأن مر بنا أيضا علينا كان يتفاوض مع أبي بكر رضي الله عنه، قال دع لي نسبة، قلت الآن الجماعة دول منعوا الزكاة، بدل ما تقاتلهم أعطني نسبة الثلث الربع أكثر أقل، يعني نتفاوض أنا وإنت وبعدين أنا أضمن لك أني أقنعهم ليثبتوا. فالصحابة بعضهم قال غدنا نعطيه هذا عيينة الشيخ قبيلة نعطيه لأجل نرتاح من القتال ومن إراقة الدماء. أبو بكر رضي الله عنه لا والله لو منعوني عقال بعير، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون على رسول الله لقاتلتهم عليه. فهذا عيينة استمر مع طليحة وقال هل أنت مرينا شيء مما ينزل عليك مثل ما كان ينزل إلى محمد؟ يعني أطلعنا على شوف الكلام اللي عندك ما هو. نعم. فقال نعم. فبعث عيونا له لما عيينة كرر على طليحة أطلعنا وش نزل عليك من الوحي، ماذا نزل عليك، ماذا أمرت به؟ لأنه يقول أنه يأتيني خبر من السماء، يأتيني جبريل بعد بدل ما كان جبريل يأتي لمحمد الآن بدأ يأتيني. أطلعنا على الشيء الذي يأتي. فلما ألحوا عليك نعم جاني وحي. نعم. قالوا وما هو؟ انظروا إلى الكلام. قال نعم. فبعث عيونا له لما أقبل خالد بن بعث عيون يتجسسون الأخبار وجماعة ما يدرون عن الله عن أن خالد جاي، فهو بعث جماعة يأتون ويتحسسون فوجدوا عيون خالد، يعني الجماعة اللي أرسلهم خالد يأتون بالأخبار، هؤلاء جاءوا بهم فقال نعم نزل علي الوحي ويقول كيف وكيف نعم. لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإخباري فقال إن بعثوا الآن خالد في مكانه ولم يعلم القوم عنه، وعلم مسيب وعلم طليحة وأرسل عيونا يأتوه بأخبارهم وأنهم في مكان كذا وكذا، فجماعته قالوا نزل تأخر الوقت، ماذا نزل عليك؟ قال نعم نزل علي الآن كذا وكذا. اسمعوا النص. نعم. فقال إن بعثتم فارسين على فارسين يقول نزل علي الوحي، نص الوحي إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعيني. هذا الكلام كلام كبر، هذا مو كلام حافظ. إن بعثتم فارسين على فرسين محجلين هذا وحي. نعم. فقال تبا لك ولما وللوحي الذي جاءك، يعني عرفوا الكلام هرى. نعم. فقال إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعيني، يعني أتوكم بالجماعة اللي أرسل خالد بن الوليد، كان هذا الوحي كان من السماء. نعم. أتوكم من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين، فبعثوا كذلك فلقي عبدا فلقي عينا لخالد فأتوا به فزادهم فتنة. نعم. فلما أبى بليه أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى معسكره إلى معسكره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خلاصة الأمر أيها الأحباب أن الداعية ينبغي أن يكون هادئا في دعوته، وأن يستعمل الكلمات اللطيفة، وأن يبتعد عن الغلظة أو الشدة أو القسوة، وأن يدعو برفق لأجل أن يستجيب المدعو. نعم.